بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب. نحمدك يا رحمن ونتوب إليك، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. سبحانك أنت الأول قبل كل شيء، وأنت الآخر بعد كل شيء. أمرك يا رحمن بين الكاف والنون، تقول للشيء كن فيكون. نحمدك يا ربي ونستغفرك، ونصلي ونسلم ونبارك على الرحمة المهداة، على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة وشفيعا للأمة الإسلامية. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أيها السادة تحية مباركة من ساحة طاهرة، هي ساحة مسجد جمال الدين الأفغاني بميدان الجامع بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم. أيها السادة، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا حبيب الرحمن. نستمع الآن أيها السادة في بداية هذا اللقاء المبارك إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من الآية 60 من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها

وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم.